السترة الخبيثة التي تستجيش الرهبات. إذا كان عنده فراغ فليقرأ بكتاب الله جل وعلا، وإن كان قادرا على أن يتوسع فليقرأ في تفسير القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير له من أن يستسلم للتفكيرات. نعم. ما حكم من ينام عن صلاة الفجر بحجة التعب؟ أمر الصلاة أمر عظيم، ولذلك يقول الصحابة لا يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وقد مر على أسماعنا كثيرا أن من ترك صلاة واحدة متعمدا أن لا يصليها في وقتها يحبط عمله، فإن تاب تاب الله عليه ورجع له ما ضاع من عمله، وإن استمر على هذه الحالة لا يفرط بصلاة الفجر، لا يهتم لها، ينام، وإذا جاء وقت العمل استيقظ، والعصر يأتي تعبان فينام ولا يقوم إلا بعد المغرب، فهذا يكون قد ضاع هو وضيع مصالحه، نسأل الله العافية. تقول أنا سائق سيارة كنت أسير بسرعة في الطريق، وقع لي حادث فمات أحد المسافرين، فماذا علي؟ الله لا أدري، أنا إن كنت مفرطا فعليك الدية والكفارة، وإن كان الذي مات هو الذي تسبب على نفسه بالموت ولم يتقيد بأحوال السير فأراد أن يجتازع في وضع لا تقدر أن تقف، أو أراد أن ينزل نزولا لا يمكنه السلام معه، أمورا يعرفها رجال الأمن الذين ينظرون في الحادث. تقول سماحة الشيخ، ظاهرة شراء اللاعبين الأجانب بمبالغ كبيرة قد يصل سعر اللاعب إلى 40 مليون ريال، ما نصيحتكم لمن يعملون في الأندية في هذه البلاد؟ لا شك أن هذا من قبيح الأعمال، أولا اشترى شراء باطل، وبذل الأموال بهذه الصفة بذل في غير وجه بر، فنسأل الله العافية. يقول سماحة الشيخ، في بلادنا يرموننا بالتكفير لأننا نكفر تارك الصلاة، فبماذا تنصحوننا؟ أنصحكم أن لا تتدخلوا في الأمور، لا تزوجوا تارك الصلاة ولا تتزوجوا منهم، وما دام لا سلطان لكم ولا قدرة على التغيير أبغضوا المنكر وفاعليه. نعم. تقول السائل، إذا كان علي حقوق لآخرين من الغيبة ولم أتحلل منها خوفا من المفاسد، هل يغفر الله لي بالاستغفار والتوبة؟ الله أعلم بمدى تحقق ما تخشاه، لو أخبرتهم بأنك اغتبتهم وندمت وثبت إلى الله وترجع أن يبيحوك أباحوك، وإذا كنت ما تخشاه أمر شبه محقق فأكثر من الدعاء لهم، ومن اغتبتهم عنده أثني عليهم، ولعلك تكون بذلك قد قضيت ما عليك. نعم. هل يجوز وطء الطيب بعد أن ألبس ملابس الإحرام قبل النية؟ نعم، لكن لا يصح أن تضع الطيب على الملابس، وإنما تضعه على ما تشاء من الجسد، وجهك وظاهر كفيك مثلا أو باطنها، وعلى لحيتك إن كان هناك لحية، وشعر الرأس. فقد كان النبي تقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وضي أي بريق المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وتقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. نعم. تقول ألبس بنطلونات تغطي عقب القدم ولكن أشهد الله أن ذلك ليس كبرياء وإنما هو عادة في الملابس الموجودة في مجتمعنا، هل علي إثم؟ نعم، مجرد العادة لا يكفي للخروج من المسؤولية. كان بإمكانك إذا كان هذه العادة أن تثني طرف كم السروال حتى يكون فوق الكعبين، فإنما كان أسفل الكعبين ففي النار. قد يلبس الإنسان الثوب أو السراويل ما يريد إطالتها ويرفعها، لكن قد تنزلق فينزل، هذا شيء. وأما أن يشتري الإنسان الملابس السامعة الطويلة من أثواب وغيرها ويرى ذلك ويقدم على الشراء ثم يقول أنني لا أحب هذا، فالعمل لا يدل على عدم المحبة. نعم. يقول في بلد الجزائر تقام الولائم وتذبح الذبائح عند مقام أحد الأضرحة، ما حكم الأكل من هذه الولائم؟ الأكل من هذه الولائم أكل محرم، والذبائح ينبغي أن تطعم الكلاب والسباع، ولا يحل أكلها إذا كانت لهذا الغرض. نعم. يقول استأجرت مطعم في إحدى الكليات الحكومية وأقدم وجبات للإدارة بسعر أكثر من سعر السوق مع موافقة الإدارة مع بعض الخدمات، فهل هذا جائز؟ إذا كان ذلك عن اتفاق فأرجو أنه لا بأس، إلا إذا كان تؤخذ هذه الأموال من خزينة الدولة، فالأصل أن من يتولى أمر الدولة أن يطلب بالسعر الذي يتعامل به الناس، لا أن يرفع السعر على الدولة. نعم. يقول المصلي في الحرم هل ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ بل ينظر إلى موضع سجوده. نعم. تقول أعمل في توصيل الطلاب للمدارس، وفي رجوعي في أحد الأيام أوقفت أحد الطلاب في الشارع المقابل لمنزلهم خلافا ما أعمل في كل يوم بإيصاله إلى جوار المنزل، فقطع الطالب الشارع فدهسته سيارة مسرعة فمات وقد عفى عني والده، هل علي شيء بعد ذلك؟ لا شك أنك أخطأت، لكن ما دام عفى عنك أنت لست بالجاني، الجاني السيارة التي جاءت مسرعة. نعم. يقول لا توجد مساجد قريبة من دارنا يأمها أئمة من أهل السنة، ولكن هناك مساجد يأمها المبتدعة أصحاب العقائد الفاسدة، فهل أصلي في بيتي أم أذهب إلى المساجد البعيدة وذلك يشق علي؟ لا أدري هذه العقائد ما هي، كانها عقائد شركية من الشرك الأكبر، فلا تصح الصلاة وراءهم. يقول أريد أن أأخذ قرضا من بنك التسليف باسم والدتي وأنا أسدد جميع الأقساط وأنا الكفيل، هل يجوز ذلك؟ إذا كان هذا القرض لا ربا فيه والدولة لو علمت لا تخالف في هذه الطريقة فلا بأس، إن كانت الدولة لا تقبل إلا أن يكون القرض باسم مالك الأرض حقيقة فلا يجوز. نعم. سعيت 3 أشواط فقط لعدم معرفتي، ماذا علي؟ عليك أنك لم تتم السعي، لا بد أن يكون 7 أشواط. نعم. شخص يريد مني مال ولم أجده، ماذا أفعل بالمبلغ؟ احتفظ المبلغ واكتب عندك كتابة بأن لفلان عندي مبلغ كذا وكذا، فإن جاء أعطيه إياه. نعم. هل يجوز تقبيل الحجر في غير طواف؟ أما من طاف وصلى الركعتين وعاد فقبل فلا بأس، وأما أن يأتي إنسان فقط يزاحم الناس حتى يقبل ويؤذيهم وهم يطوفون فلا يجوز. هل عدم القدرة على غض البصر يعتبر من الوسواس القهري؟ لا، ما هو قهري. لو علمت أن أحدا ينظر إلى بصرك لو رفعته عاقبك ما رفعت بصرك. يقول في بعض المساجد في البلاد الإسلامية يلزمون المرأة بلباس معين فضفاض، فهل من نصيحة للمسؤولين في الحرم بالعمل بذلك؟ أعد السؤال. يقول في بعض البلاد الإسلامية يلزمون المرأة التي تريد الذهاب للمسجد بلباس معين فضفاضا، هل يجوز، هل هل هل من نصيحة للمسؤولين في الحرم بإلزام ذلك؟ ما لا، نسأل الله أن يوفق القائمين على شؤون المسجد الحرام وغيره من المساجد أن يبلغ الناس بأن لا تدخل المرأة الحرم المسجد، أي مسجد، إلا بلباس ساتر لا يحكي تقاطيع جسدها. يقول هل يجوز تأخير مال الزكاة؟ لا يجوز إلا لو لم يجد فقراء، ولا شك أن الفقراء في هذا الوقت في كل مكان، فلا يحل له أن يؤخر الزكاة عن وقتها. يقول أعمل في الموسيقى العسكرية، ما حكم مرتبي؟ إن وجدت عملا غير ذلك فاترك هذا العمل، فإنه ليس بقربة، والمعازف منها الموسيقى، قد ذمها نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول إذا صليت المغرب في ساحة الحرم ثم دخلت المسجد فهل يلزمني صلاة ركعتين؟ هي غير لازم، لكنها حصل السبب وهو الدخول، فأحسن لك أن تصلي ركعتين تحية المسجد. نعم. كيف التخلص من الحسد؟ تستطيع إذا وفقك الله، الأمر كله لله، وهو الذي أعطى هذا ما لم يعطه ذاك، والحسد هو صنعة إبليس في أول ما أمر بالسجود لآدم، فالمسلم ينبغي أن يحرص أن لا يكون الشيطان قدوته. نعم. ما حكم من صلى وهو يدافع الأخبثين؟ لا شك أن هذا عمل مكروه، إن كان بنغ به حتى لا يدري كيف قال في صلاته لم تصح صلاته. نعم. تقول السائلة ما حكم إمامة المرأة للنساء في البيت؟ يجوز أن تأم النساء المرأة في البيت، لكن لا تصف أمامهن، وإنما تقف في وسط الصف. نعم. معتمرة بعد أن أحرمت بالعمرة منعها العذر الشرعي وانتظرت حتى تطهر فرجعت مرة أخرى للميقات وأحرمت وأدت العمرة، هل فعلها صحيح؟ لا خطأ، كان يكفيها إحرامها الأول، لكن إذا أدت العمرة لا شيء في ذلك. نعم. رجل غضب لأمر ما غضبا شديدا فقال أكون خارج من هذا الدين إذا فعلت كذا وكذا، ما حكم هذا القول؟ لا شك أنه منكر، ومن حلف بملة غير ملة الإسلام ربما وقع في نفس ما حلف على نافيه، يستغفر الله ويتوب. نعم. هل تصح العمرة عن أبي وأمي وهم أحياء؟ إذا كان عاجزين بدنيا لا يقدران على الركوب ولا على تحمل أداء الحج والعمرة جاز أن يحج عنهما ويعتمر. نعم. هل القنوت في صلاة الفجر جائز؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وفي آخر الأمر ترك القنوت كما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك وغيره. لكن لم ينهى عنه، فأخذ بذلك بعض أهل العلم ولم يأخذ به آخرون. فمن قنت لا يقال إنه ارتكب منكرا، ومن ترك ذلك فهو الأفضل. يقول السائل: إمام مسجد عندنا لا يجلس للاستراحة، هل المصلي خلف هذا الإمام يجلس جلسة الاستراحة؟ لا، يتابع الإمام. الإمام إذا جلس الاستراحة قد يرتكب المصلون، يرتبكوا فيسبقونه، والإمام ينبغي أن يراعي المأمومين. إذا كان المصلون معه جميعهم راغبين في الاستراحة، فالنبي ثبت أنه كان يجلس جلسة خفيفة إذا أراد أن يقوم للركعة الثانية، وإذا أراد أن يقوم للركعة الرابعة. هل يجوز أن أتفرغ لطلب العلم ولا أعمل، ويتولى النفقة علي وعلى زوجتي أحد المحسنين؟ إذا كانت البلاد محتاجة لتعلمك وتحصيل العلم حتى تنفع بلادك وهي في أمس الحاجة لذلك جاهز. وأما أن تدع الناس يتصدقون عليك وأنت تقدر على تحصيل ما تنفقه عليك وعلى أهل بيتك فلا ينبغي لك ذلك. نعم. يقول: نأتي من بلادنا للعمرة ونكون في حالة قرب من الله، ونخشى عند الرجوع إلى البلاد مع وجود الفتن والانشغال بالأعمال أن يضيع ثواب العمرة، فما السبيل وبماذا تنصحوننا؟ نصحكم أن تحرصوا على أن تبقوا على الحال التي شعرتم بها وأنتم عند البيت العتيق، وكلما أحسستم بفتور أو انصراف تبادرون للاستغفار والتوبة والالتجاء إلى الله أن يثبتكم على الحق. نعم. ما هي الأسباب التي تحقق لي الخشوع في الصلاة؟ تذكر الموت، وأكثر من تصوره تذكر العرض على نار جهنم، لعل ذلك يؤثر. نعم. وكيف يتحقق لي تدبر القرآن؟ لا تستعجل في القراءة، وإذا أشكل عليك أمر وهو كثير فارجع إلى التفسير. نعم. يقول: ما حكم قراءة الكتب التي تروي قصة ما شجر بين الصحابة من خلافات؟ ينبغي أن تجتنب، إلا إذا كان واحد عالما عارفا قدر الصحابة رضي الله عنهم. أما ما يكتب ويؤلف لهذا الغرض فهذا تأليف مبتدع وسيء. من آداب أهل السنة قولهم، يقول قائلهم: ونسكت عن حرب الصحابة، فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا، نترضى عنهم ونسأل الله أن يملأ قلوبنا من حبهم ومحبتهم وحسن متابعتهم، ولا نكلف أنفسنا هذا أصاب وهذا أخطأ، فإن هذا عمل المبتدعة هم الذين يسعون هذا السعي السيء. أقول: بعد تخرجي من الجامعة إن شاء الله سأعود إلى بلدي للعمل في الدعوة إلى الله، فبماذا تنصحونني وأمثالي؟ أنصحك أن تحرص على معرفة آداب الدعوة والداعية، وأن تتخلق بالأدب الكريم والرفق بالناس وحب الخير لهم والصبر على جهلهم، وتحمد ربك الذي من عليك بما من، وتجتهد في سؤالها أن يعينك ويثبتك، واقرأ سير الدعاة والعلماء المتقدمين لترى صبرهم في سبيل دعوتهم ونشر الإسلام. نعم. يقول: نحن في غربة الدين والبلد، هل يجوز أن أسمح لأولادي باستخدام أفلام الكرتون التعليمية؟ إذا كان فيها فائدة، وإلا فيها نوع من التصوير. نعم. يقول لبسنا الإحرام في الطائرة وعند الميقات حسب ما أخبرنا قائد الطائرة عند سفرنا إلى مكة لم نصلي ركعتين سنة الإحرام وصلينا في أحد أحياء مكة، هل علينا شيء؟ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحرم لحج وعمرة أن يصلي ركعتين، لم يأتي أبدا أمر بذلك، فلا شيء عليكم. نعم. يقول بفضل الله أصلي في الحرم أسبوعيا الجمعة، أصلي الجمعة في الحرم أسبوعيا، وأحيانا لا أطوف تحية المسجد وأحيانا كثيرة وأخر الطواف إلى بعد صلاة العصر أو المغرب، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم صحيح، لا يجب عليك أن تطوف إذا جئت إلى مكة، إن طفت هو عمل صالح لا يوجد في غير هذا المكان، وأما كونك تصلي كل جمعة في الحرم فهنيئا لك، يعني من كل أسبوع يكتب لك كأنك صليت 100,000 جمعة. نعم. هل يجوز لي الحج عن إنسان قد مات ولكن بأجرة؟ إن شاء الله لا حرج عليك، لكن إذا أخذت هذه المكافأة لتحج عنه فاجتهد في أن تؤدي الحج إلى أقصى ما تستطيع من كماله. نعم. تقول السائلة امرأة طافت حول الكعبة وهي حائض جاهلة بالحكم. لا شك هي هذا أمر محرم، كان عليها أن تسأل، فإن شاء الله لا شيء عليها فيما حصل، وينبغي أن تعرف أن هذا أمر محرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني ما دمت حائض. نعم. يقول أعاني من مرض الصداع النصفي المزمن، وأحيانا يغلب علي النوم قبل أذان العصر، والغالب على ظني إذا ذهبت لصلاة الجماعة يأتيني الصداع فأنام ثم أصلي وحدي قبل أن يخرج الوقت، ما الحكم؟ إن كان الأمر صحيحا وأنك يشق عليك ذلك فأرجو أنت لا تدرك ما يدركه من يصلي مع جماعة، لكن أيضا أنصحك عندما يحل هذا الصداع بك أن تضع يدك وتدعو تقول اللهم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ثم تنفث في يدك وتمسح على الموضع، تكرر ذلك 7 مرات لعل الله ينفعك به. تقول زوجتي قبل العمرة بيوم جاءتها نقطة دم وفي اليوم الثاني لم يأتيها شيء واعتمرت عمرة كاملة، هل عليها شيء؟ لا شيء عليها، قد تكون هذا الدم اللي رأته نتيجة إرهاق فلا شيء. ما حكم من خلع ملابس الإحرام قبل الحلق والتقصير؟ أخطأ في ذلك، فإن كان حلق ومضى الأمر فلا بأس، لكن إن أمكن أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام فهو الأفضل. هل في القطن زكاة لمن كان على مذهب الشافعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا في القطن، لكن ما يصفي له من الأموال إذا حال عليه الحول يزكيه، وهناك حقوق في الأموال غير الزكاة يتصدق من هذا القطن على المحتاجين. نعم. يقول رجل يتوضأ وإذا توضأ يبقى فترة طويلة فيظن أنه قد خرج منه بول أو ريح فيجلس فترة طويلة ثم يتوضأ أو وهو يتوضأ فماذا يفعل؟ أخشى أنها وسوسة، فإن الذي ذكر أن الشيطان يوسوس لابن آدم فيمسح على قضيبه حتى يحس كأن قطرة بول تجري في القضيب، يتوضأ ويتوكل الله ولا يلتفت إلى شيء، وإذا توضأ يأخذ كفا مما يفرغه على ذكره وأنثيه ولا يسعى لتنشيفه حتى إذا أحس بحركة ينصرف ذهنه إلى تلك القطرات. نعم. ما حكم إجابة الدعوة لمناسبة فرح فيها مزامير وموسيقى بصوت مرتفع؟ لا يجوز أن يستجيب الإنسان لدعوة فيها محرم إلا إذا كان يقدر على الإنكار عليهم. يقول أو سائلة تقول: ما حكم صلاة المرأة في المسجد بعد أن تؤدي العمرة، وهل الأفضل أن تصلي في سكنها؟ الأفضل للنساء أن يصلين في بيوتهن في مكة والمدينة وسائر الدنيا، وإذا صلت في المسجد مع جماعة فالصلاة صحيحة، إلا أن صلاتها في بيتها أفضل. هل الطواف في الدور الأول صحيح؟ نعم، الطواف بما نرى فيه العربات في الدور الأول وما فوق ذلك والسطح، الطواف صحيح. نعم. ما حكم الاحتفال بعيد الطفل علما أن في الاحتفال موسيقى واختلاط بالنساء؟ عيد الطفل هذا عيد باطل، ليس في الإسلام عيد طفل ولا عيد أم ولا عيد شجرة ولا عيد استقلال، كل هذه الأعياد أعياد جاهلية، ليس في الإسلام أعياد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى، وما سوى ذلك فليس بأعياد إلا ما كان من يوم الجمعة أنه عيد، أي عيد الصلاة. نعم. يقول: ما هي المدة التي يجوز للإنسان أن يغيب عن زوجته؟ الأمر يعود إليهم، وإذا تشاحوا فينبغي ألا يتجاوز الزوج 6 أشهر، وأما آية الإيلاء فهي 4 أشهر. لا. هل يجوز أن أصلي النافلة وركعتي الضحى والوتر وأنا راكب في السيارة؟ نعم يجوز ذلك. ما مقدار الدينار في كفارة جماع الحائض، وهل العامد والمخطئ والجاهل سواء؟ الحديث: من جامع امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار او بنصف دينار، والحديث فيما فيه، لكن قيل انه اذا كان في اخر الحيض فنصف دينار وفي اوله يكون دينار، واذا تصدق بصدق غير ذلك ارجو انها كافية. نعم. الا انه آثم، لان الله نهى عن قربان النساء جماعا حال الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء إلى آخره. نعم. أديت العمرة وبعد الطواف صليت 2 ركعتين داخل حجر إسماعيل وليس خلف المقام عن جهل، ما الحكم؟ لا شيء عليك، هو الأفضل خلف المقام إذا كان المكان متسعا، وأما كما يفعل بعض الجهال والمبتدعة في الطواف ويأتون يصلون خلف المقام يضايقون الطائفين، فالواجب على الذين يسعون في تنظيم الحرم والطائفين من صف يريد أن يصلي خلف المقام مع الزحام أن يسحبوه عن المصلى ويقطعوا صلاته، لأن الطائفين أولى بالمطاف من هؤلاء الذين يصلون. من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ لا يجب وداع العمرة، إن وادع وتيسر لهم بدون زحام وادع، وإلا لا يجب الوداع. نعم. هل من توجيه حول زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هي الأماكن التي تزار في المدينة؟ لا شك أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة في بقية المساجد في المدينة وغير المدينة إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه أفضل من صلاة في مسجد رسول الله 100 مرة. وينبغي للإنسان إذا مر المدينة أن يحرص على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتذكر مبدأ قيام دولة الإسلام، فإن أول قيام للدولة الإسلامية قام في المدينة بعد حلول سيد البشر صلى الله عليه وسلم فيها. وأما ما يزار فيها يزار مسجد قباء فقط، فكان النبي يذهب ويصلي فيه كل يوم سبت، وأخبر أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره، ولا يسع في المدينة مكان إلا المقابر تزار، لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأما موضع كذا وموضع كذا فكل هذه من البدع لا يذهب إليها. نعم. هل اعتكاف ليلة في الحرم يساوي 100,000 ليلة؟ لا، إنما هذا جاء في الصلاة 100,000، وأما ما عدا ذلك فهو على أجر فيما يعمل من الأعمال، لكن هذه المضاعفة 100,000 خاصة في الصلاة. نعم. يقول جئنا من ليبيا أحرمت واتجهنا إلى المدينة وأحرمت من ميقات أبيار علي، لكن زوجتي أحرمت في مكة، ما حكم عمرة زوجتي وهل عليها كفارة؟ نعم، عليها فدية، لأن ميقاتها أن تحرم من المدينة ولو كانت حائض، الحيض يمنعها من الطواف ولا يمنعها من الإحرام. نعم. يقول إذا عرض علي عمل فيه فتنة هل أعمل فيه أم أبحث عن عمل آخر؟ لا تعرض نفسك للفتن. إذا عرض عليك عمل فيه فتنة هل تأمن الوقوع فيها؟ بل دعنا ما تشك فيه أو تخشاه إلى من